هذه رسالة وصلت من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، باعثها المستمع أحمد الغامدي، بعث بعدد من الأسئلة. في أولها يقول: يوجد مع بعض الباعة المتجولين صندوق صغير مزخرف يعلق في السيارات، بداخله مجموعة من الأوراق مكتوب فيها ما يلي: أولا سورة الفاتحة وأوائل وأواخر سورة البقرة مع آية الكرسي، ثانيا أواخر سورة الحشر مع المعوذتين والإخلاص، ثالثا أدعية نبوية صحيحة، رابعا وفي الأخير مربعات وخطوط وطلاسم، ثم كتب في آخرها: علقها في السيارة أو في الغرفة أو في المتجر، فإن كانت في السيارة حفظتك بإذن الله من أي مكروه، وإن كانت في المتجر ربحت تجارة عظيمة، وهكذا. سؤالي: هل يجوز بيع أو شراء أو تعليق مثل هذه الصناديق في السيارات والمحلات والمنازل؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد أتم الله جل وعلا لنا الدين، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الدين كله، فروعه وأصوله، وعلمنا صلى الله عليه وسلم الأذكار النافعة للنوم واليقظة والبيع والشراء وتناول الطعام وبعد الانتهاء منه، بل حتى عندما يواقع الرجل امرأته ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من رضوان ربنا ويباعدنا من سخطه ويعيننا على أمور دنيانا وديننا إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الصحابة رضوان الله عليهم: ما ترك طيرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وقد بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة لتحقيق التوحيد ونفي كل ما يخدش صفحته الصافية أو يؤثر في اعتقادات الناس وتوكلهم على الله جل وعلا. والقرآن شفاء للناس، يهدي إلى التي هي أقوم، وخير الكلام بعد القرآن الكريم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أكمل كلام مجموع وأوفاه بكل مقصد وأنفعه في كل أمر القرآن الكريم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا علق القرآن في موضع أو على شيء كان فيه من الحفظ أو أسباب الربح ما يريده الإنسان، بل قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وحذرنا من محدثات الأمور، وقال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو لم يكن المعلق إلا من آيات القرآن الكريم وما صح من كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقصد به تحصيل الربح أو دفع المضرة إذا علق، لكان ذلك العمل منكرا مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر فيه ما لا يعرف لفظه ولا معناه. إنني أحذر كل مسلم من مثل هذا العمل، وأحث وأحض كل مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجال الأمن في مراقبة السيارات والطرق. أرجو من الجميع أن يكونوا كما يقومون بواجباتهم أن يعتبروا إنكار هذا المنكر من واجباتهم، فإن ذلك مما يدنس العقيدة ويحمل على التوكل على غير الله جل وعلا. فالحذر الحذر، فإن الشيطان أيس أن يسجد له الناس في هذه الجزيرة سجودا بعدما فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم ورضي بأمور، وفي هذا الزمن لا تكفيه الأمور التي يرضى بها في الزمن القديم، لأن المحنة توالت والكيد للإسلام والمسلمين عظم أذاه وشره وارتفع لهيبه، فيحتاج المسلمون إلى أن يهتموا بالعقيدة وما يقوي جانب العقيدة، ففي ذلك سعادتهم في دنياهم وأخراهم. فالحذر من ما تضمنه هذا السؤال مما يزعم تحصيل الفوائد من تعليقه، فما هو إلا من أسباب محق البركات وتعليق القلوب بغير الله جل وعلا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة بيع الطيور عند إشارات المرور، وذلك أن يقوم مجموعة من الشباب بصيد هذه الطيور ووضع مادة صبغية عليها لتصبح وكأنها طيور نادرة وألوانها جميلة، ثم يبيعونها على الناس، هل هذا جائز؟ ثم ما حكم شراء هذه الطيور ووضعها في المنازل؟ أما شراء الطيور ووضعها في المنازل للتجمل بها أو للتلذذ بسماع تغاريدها فلا محذور في ذلك شرعا، وأما ما يشتمل عليه العمل من الغش والخداع فينبغي للمسلم أن يكون حذرا على ماله، وألا يكون غرا يخدعه حتى الأطفال في الطرقات، وعلى الجهات المسؤولة أن تمنع مثل هذه الأمور لما قد تسببه من شرور وحوادث ولما فيه من إضاعة للمال وخداع للناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: هل تقبل توبة من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أم أنه يقام عليه الحد ولو تاب وأمره إلى الله، حيث إن في القول بقبول توبتهم فتح لباب العبث والكلام على الله ورسوله، والله المستعان. لا شك أن من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان عاقلا يستحق أشد العقاب، وقد ذم الله اليهود أشد ذم عندما قالوا: يد الله مغلولة، وعندما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وكلامهم هذا بدون شك من أبشع الأعماء القول وأخبثه. ومن سب الله جل وعلا أو سب محمدا صلى الله عليه وسلم فعقوبته ينبغي أن تكون صارمة، وأن لا يتساهل في أمره. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم هذا الكتاب: الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرر رحمة الله عليه أن عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل، ولا تقبل توبته في الدنيا. وأما عند الله فنحن لا نحكم على ما يريد الله جل وعلا أن يعمله بعباده. البشر لا يحكمون على تدبير الله جل وعلا وجزائه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يكيف البشر أعمالهم وأحكامهم في أمور الدنيا على وفق ما شرع الله، وإذا حادوا عن ذلك فقد ضلوا ضلالا مبينا. إن سب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد يعفو عنه هو، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد أن يعفو عن سب رسول الله ولا عن سب الله جل وعلا. ابن آدم ينبغي أن يكون عارفا أنه عبد مخلوق لله جل وعلا، ولكن المسلم الذي يعيش في ظل شريعة الله ويقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى ربه جل وعلا بصدق ولائه لمحمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، ينبغي أن يعرف ما عليه من حق وما عليه من واجبات، ويؤدي ما أوجبه الله عليه ويتجنب ما حرمه الله عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: تقوم بعض المستوصفات الطبية ببيع كروت أو بطاقات يسمونها بطاقة عضوية بمبلغ 30 ريال، يمنح كل شخص يملكها عضوية في المستوصف، أي تخفيض قدره 20% على الكشف و 15% على التحاليل و 10% على الأسنان وهكذا، مع العلم أن هذه البطاقة تجدد سنويا ويحق لك استخدامها في أي وقت ويتخص كل فرد، فما الحكم؟ هذه من الحيل على كسب المال من غير حلة. صاحب هذه البطاقة إذا لم يحتج للمستشفى للمستوصف في كل عام في عامه كله ولا لحظة واحدة، ما الذي قام به المستوصف في قبض هذا المبلغ؟ وإن احتاج لهذا المستوصف 20 مرة وفي كل مرة يحتاج إلى فحص ب30 ريال، ما الذي يحل له أن يستخدم هذا المستوصف بدون مقابل؟ هو ليس عن رضا مطلقا، لو كان مستوصف مستوصفا خيريا يعالج الناس بدون مقابل لم يكن فيه إشكال، لأن التبرعات بابها واسع، لكن لا يظهر لجواز هذه البطاقة. وإن كان أحسن الله عليكم يمنح فقط التخفيض دون أن يكون هناك بالمجان يختلف الحكم، لأن ذكر أنه مجرد يمنح التخفيض فقط. هذا التخفيض إن احتاج إلى علاج استفاد هذا التخفيض، وإذا لم يحتاج إلى علاج هو لم يبذل تلك البطاقة تبرعا، وإنما بذلها بانتظار هذا التحصيل وما أشبه هذا بالميسر والقمار. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جلسنا مع شخص وتحدث في أناس لا نعرفهم أبدا ولا حتى أقل معرفة، فهل هذه غيبة بالنسبة له؟ وإذا كانت كذلك فماذا تعتبر بالنسبة لنا؟ هل هي من سماع الغيبة المحرمة أم هي إثم أو كذا؟ قال: هؤلاء هل هم لا وجود لهم في الدنيا وإنما أسماء وهمية، أو أنهم حقائق؟ قد تلقى لو تلقى واحدة من تذكرت أنه الذي قيل فيه كذا وكذا، لا شك أن هذا من الغيبة ومن استماع سيء القول لمن يستمعه، الواجب الكف عن استماع الغيبة في من تعرف وفي من لا تعرف. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: صليت مع جماعة متأخرة في المسجد وكان الإمام لا يكبر بصوت مرتفع أبدا، كنا نصلي على الحركة وبعد انتهاء الصلاة تبين أنه أبكم وأصم، فقال لي أحد الزملاء: الأولى في مثل هذه الحالة أن تسحبه حتى ولو كان في منتصف الصلاة وتكمل الصلاة مكانه، فهل هذا صحيح وما حكم صلاتي خلفه؟ أما صلاتك خلفه إذا أحسنت المتابعة وأديت أركان الصلاة وواجباتها كلها فصلاتك صحيحة، وأما أن تدخل معه وأنت لا تعرف من ما هو ولا ما يصلي، كأن تدخل وترى شخصا واقفا يصلي ولا تدري عنه، فينبغي أن تحتاط لأمرك. أما ما صليته فإن شاء الله أنها صحيحة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من المملكة، يقول: هل الحسد يعتبر مظلمة يقتص المحسود فيها من الحاسد يوم القيامة، أم هي بين الحاسد وبين ربه، وخصوصا إذا لم تؤثر في المحسود أو كانت مجرد شعور نفسي يتمنى بموجبه زوال كل النعم عن المحسود؟ هذا مرض داء يصيب الناس، فالحسد تمني زوال نعم الآخرين عنهم إثم وذنب، لأن الإنسان يجب أن يحب للناس ما يحب لنفسه، فكما لا يحب أن تزول عنه النعم يجب عليه أن لا يحب زوالها عن الآخرين. سواء ضر ذلك الشخص المحسود المغبوط على ما هو فيه من خير أو لم يضر، الحاسد يضر بنفسه لو لم يكن فيه إلا توقد الحسد في قلبه وشعوره بالحزن والأسى على ما يتنعم به الناس وما يفقده هو، وفي ذلك اعتراض على تدبير الله جل وعلا وقضائه. هذا الحاسد الذي كره النعمة للآخرين وأحب زوالها ليس الأمر مجرد حب لزوال النعم عن الآخرين، ولكنه مع ذلك اعتراض على تقدير الله وتدبيره، وكأنه يرى أن هذا العمل من الله لم يصادف الحكمة، وفي ذلك من السوء وقبيح العمل ما الله به عليم. إن تاب قبل أن يموت فالله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وإن مات على ذلك فإنه تحت مشيئة الله، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك المحبط للعمل خاضع لمشيئة الله من عفو أو عقاب. وأما عبادة غير الله إذا مات الإنسان عليها لم يتب قبل موته، فإن الله جل وعلا قضى بنفسه أنه لا يغفر ذنب المشرك. نسأل الله العافية من كل بلاء. أحسن الله إليكم. يستمر في السؤال أيضا ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل ويعلمه الناس، هل معنى ذلك أن هذا الفعل من الحسد لأنه قال لا حسد إلا فيهما؟ المقصود بذلك أنه لا يغبط الناس على شيء إلا في مثل هذه الأمور، وما لا تغبطهم تتمنى تعجب بما هم فيه وتتمنى أن تكون مثلهم، ويكون تكون غبطتك لهم غبطة محمودة، لأنك لم تتمنى زوال ما هم فيه من خير ولا ما منحوا من نعمة، وإنما تود أن تكون مدركا مثل ما أدركوا لتعمل مثل ما عملوا. ولذلك في الحديث الآخر رجل أعطاه الله مالا وعلما فسلطه على ماله بالإنفاق في وجوه البر، وآخر لم يعطه الله مالا وأعطاه علما فقال لو أن عندي مالا لعملت مثل عمل فلان، أو أن ذاك لم يعطه، وآخر لأعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله، وآخر لم يعطه الله علما أيضا يتمنى أنه مثل ذلك. فالأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، والثاني الذي يتمنى مثل مال ذلك المتخبط في ماله ليعمل في التخبط كتخبط ذاك، هم في الإثم سواء. هذه غبطة في الأول محمودة، والأخيرة غبطة سيئة، لأنها من باب الغبطة ليست من باب تمني الزوال ذلك المال. وأما الحسد المقيت فهو الذي يتمنى الإنسان فيه زوال نعمة الآخرين حتى ولو لم يحصل له تحصل له نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول من هو الجيلاني الذي نستمع التحذير من الاستغاثة به، وكذلك السيدة زينب، هل هناك من يقول بجواز الاستغاثة بالصالحين والدعاء بجاههم؟ أقول احمد ربك الذي أنبتك في أرض لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى سواه، أنت نبتت في جو إذا قل المطر توجه العباد إلى ربهم يستغيثون، إذا تستغيثون ربكم، فكما استغاث الصحابة مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بربهم للنصر يستغيث الناس لنزول القطر، وقد فعل النبي وأصحابه هذا وذا. الجيلاني هذا عبد القادر الجيلاني من فقهاء القرن الخامس الهجري وعلماء بغداد البارزين، وأحد كبار علماء الحنابلة، وهو من شيوخ الموفق ابن قدامة. فإن ابن قدامة لما رحل لبغداد يطلب العلم أدرك عبد القادر الجيلاني، قرأ عليه درس عليه، وتنسب له الطريقة القادرية، ويقال إنه بريء من كل ما فيها من ترهات، وأنه لا يدعو ولا يطلب من الناس أن يتبركوا به. له كتب معروفة ومنها كتاب الغنية ينسب له، وما يزعم من الاستغاثات فالجيلاني ميت قبل نهاية القرن السادس، لأن الإمام الموفق مات في حدود 2600، فما يحصل في من قضاء حاجات لمن يستغيث بعبد القادر إنما هي من أعمال الشياطين ليقع الناس في الشركيات. المملكة العربية السعودية ولله الحمد ينشأ عامتها فضلا عن متعلميها على التوجه إلى الله جل وعلا في الدعاء والالتجاء إليه، وهذه ولله الحمد من آثار الدعوة التي قام بها الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، ونصره وآزره ودافع عن دعوته الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما، ثم تولى الأبناء والأحفاد والأتباع على نشر هذه الدعوة السلفية النقية، وردد صداها علماء الإسلام في دمشق والمغرب الأقصى والديار الهندية وما بين ذلك، وألف علماء من علماء الهند والعراق والشام وغيرهم المؤلفات في تمجيد هذه الدعوة والثناء عليها. فضلا عن علماء الإسلام في جزيرة العرب كالصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير في قوله السلام على نجد ومن حل في نجدي، عندما ذكر ثناءه على عالم حل سوحها، وكذا الإمام الشوكاني فيما ذكره في ترجمة بعض أئمة الدعوة. هذه الدعوة المباركة من آثارها سؤالك أيها السائل واستغرابك ما يقال عن عبد القادر الجيلاني، ففي عالم الإسلام في كثير من بلاد الإسلام يستغاث ببعض الأموات كالجيلاني والشاذلي وفلان وفلان، ولا يجوز أن يستغاث إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمه إذا سألت فاسأل الله إلى آخر الحديث، والله أعلم.